لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأله سبحانه أن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحات. أيها الأحبة، لا تزال قصة ذلك العفيف أحد الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، لا تزال شاخصة أمام أبصارنا كأننا نراها، لا تزال دروسها كذلك حية في الوجدان، حجة على الذين يتعللون بكثرة الفتن وتتابعها عن إمكانية التعفف. ذلكم الشاب الذي تعلق بابنة عمه فأحبها حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء كما عبر هو بلسانه، ولم يتوقف الأمر عند مجرد الحب بل راودها عن نفسها، لكنها اعتصمت وتعففت، ولا يزال هو يتحين الفرصة للإيقاع بها حتى ألمت بها سنة نزلت بها حاجة، فجاءته المرأة تطلب منه مالا فوجد الفرصة مواتية كي يطلب منها ما يريد، وبالفعل راودها عن نفسها وتحت ذل الحاجة وشدتها وافقت العفيفة. فلما قعد منها كما يقعد الرجل من امرأته واقتدر على فعل المعصية ونيل ما يشتهي، تذكر ربه حينما صرخت فيه قائلة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها يقول الرجل: وهي أحب الناس إلي. والسؤال: لما ترك ذلكم الشاب تلك المحبوبة؟ لما ضيع هذه الفرصة المواتية لنيل رغبة وشهوة طالما انتظرها وساعى إليها؟ ما السبب؟ تاني سؤال: لما ترك هذا الشاب هذه المحبوبة؟ لما ضيع هذه الفرصة المواتية لنيل رغبة وشهوة طالما انتظرها وسعى إليها؟ خوفا من الله. ها؟ لما تذكر الله. ها؟ سبب آخر؟ مشكلة. هناك سبب مهم جدا، كيف لم نقف ولم نتوقف على هذا السبب؟ نعم، لأجل خوف الله قد يكون، نعم ذلك واقع بالفعل، ولكن ألا يمكن أن يكون ذلك بدافع الحب الذي في قلب هذا العبد لربه؟ ممكن؟ ها؟ أوليس يترك المحبون الصادقون ما يحبونه وما يهوونه لأجل محبوبهم؟ إي والله، يتركون لذيذ المنام للتهجد بالقرآن في صلاة القيام، يتركون لذيذ الطعام والشراب لأجل الصيام، يتركون الشهوة الحلال، يمتنع أحدهم عن زوجه عن امرأته طيلة نهار رمضان لأن الله عز وجل نهاه عن ذلك وحرم عليه ذلك، يتركون الأهل والمال والولد لحج بيت الله الحرام، ويتعرضون للكثير من المحن والتي ربما أودت بحياة بعضهم بالفعل، بل ويضحون بأرواحهم ويبذلون دماءهم رخيصة لنيل رضا الله سبحانه. ما المحرك وما الدافع؟ إنه الحب. نعم، بعد أن حاولنا ترويض الشهوة بالخوف وذكرنا في عشرة دروس عشرة أسباب وعشرة وسائل لزيادة منسوب الخوف من الله في القلب، تعالوا لنحاول ترويض الشهوة بالحب. أعود فأقول: هذه دروسنا فواتح شهية للجوع. الشباب وقد زادت الفتن من حواليهم، فتن في الصحف والمجلات، وفتن على صفحات الإنترنت، وفتن حتى وصلت إلى الهواتف في أيدي الشباب، وفتن على الشاشات، وفتن في المنازل، وفتن مع الجيران أحيانا، وفتن في العمل. حينما يرى الشاب تلك الفتن ربما يصرف هذه الشهوة فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فلا تزداد الشهوة إلا اشتعالا، لأنه كالإنسان الجائع الذي يتناول فواتح الشهية. ولكن لو أنه تصبر وتعفف لزاده الله عز وجل صبرا، وأعان من يتصبر يصبره الله، من استعف يعفه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بدأنا هذه السلسلة فواتح شهية للجوع نتكلم عن كيف نروض الشهوة، وكيف يتقي الشاب شر هذه الشهوات المستعرة. ذكرنا من أسباب ذلك ومن الأسباب التي تعينك على ذلك الخوف من الله، وذلك لأن الخوف إذا زاد في القلب حجز بين الإنسان وبين المعصية. طيب كيف يزيد الخوف في القلب؟ سبق معنا دروس 10، وياريت لو حضراتكم تحملوها وتسمعوها، 10 أسباب. كل درس بنتكلم عن سبب من أسباب زيادة الخوف في القلب، وجبنا أمثلة وجبنا مقاطع عرضناها على الشاشة. حضراتكم في آخر الدرس تجيب معاك فلاشة وتحملها بإذن الله تعالى وتبدأ تسمعها. ثم شرعنا في الجناح الآخر والطريق الآخر، وهو ترويض الشهوة بالحب. كما أن الإنسان يترك ما يشتهي لأنه يخاف الله، كذلك يترك ما يشتهي لأنه يحب الله، وهذا له الكثير من الأمثلة والأدلة وسيأتي معنا بإذن الله تعالى. إذا زاد الحب للرب في القلب دفع صاحبه لترك ما يهوى وما يحب مما يغضب الرب جل وعلا. بينا أن لزيادة الحب أسباب ووسائل، أعظمها المعرفة الصحيحة القوية بالله تعالى بأسمائه وصفاته، مطالعة نعم الله وآلائه. وديت كانت معنا حوالي 5 دروس وإحنا بنتكلم عن آلاء الله ونعمه في داخل الإنسان وفي الكون من حواليه، ودي برضو ممكن تحملها وتسمعها لو ما كنتش حضرتها معنا. ثم شرعنا في ذكر بعض الأسباب العملية التي يزيد بها منسوب الحب في القلب، وتوقفنا مع السبب الأول. وفي مذكرة هتبقى جاهزة معاكم إن شاء الله، الدرس اللي جاي تبقى في إيدك وإحنا بنشرح، تقرأ معايا فيها وتضيف لها بعض الفوائد وبعض الزيادات بإذن الله تعالى، اللي هي عبارة عن الأسباب التي يزيد بها الحب لله في القلب. إيه الأسباب وإيه الوسائل؟ هصور لك المذكرة وحجبها لك الدرس اللي جاي بإذن الله تعالى. لكن أذكر الليلة سببا واحدا من هذه الأسباب، قد طرقناه أو ذكرنا شيئا منه لكن لم نستكمله قبل رمضان، ألا وهو تدبر القرآن الكريم. تدبر القرآن والعيش في ظلال القرآن من أعظم أسباب زيادة الحب في القلب، من أعظم أسباب معرفة الرب سبحانه وتعالى. أن يتدبر الإنسان القرآن وأن يتعرف على ما فيه من الأسماء والصفات ومن الأحكام التي أمر الله عز وجل بها ومن الوعد والوعيد، هذا كله من أعظم أسباب صلاح القلب. طيب السؤال، ما الوسائل التي تعيننا على تدبر القرآن؟ هقول لك النهاردة وسيلتين بس عايزك تكتب ورايا، وعود نفسك ما تجيش درس من غير ما يكون معك ولا ورقة أو قلم أو نوتة صغيرة عشان تدون الفوائد أو خلاصة الدرس وتبدأ تطبق عشان تتغير. ما تجيش سميع، لأن سماع وخلاص هتطلع تنسى، لكن دي واجبات إحنا عايزين نطبقها عشان نتغير بالفعل. ما الأسباب وما الوسائل التي تعيننا على تدبر القرآن الكريم؟ نحو علاقة قوية بكتاب الله، نحو صحبة صحيحة للقرآن الكريم. طبعا رمضان فات عند كثير من الناس وربما لم يترك أثرا، لكن الذين انتفعوا برمضان ما قطعوا العبادات بعد رمضان، خصوصا العلاقة بالقرآن، لأنهم يعدون هذه العلاقة وتلك الصحبة ليوم القيامة حينما يأتي القرآن مدافعا عن صاحبه، يقول له حينما ينشق عنه القبر، وتخيل معايا المشهد، كم إنسان تحت التراب من هنا ليوم القيامة لما ينفخ في الصور، القبور دي كلها تتشقق، كل البشر دول يطلعوا من التراب، انت وانا هنبقى فين ومين معاك ومين هيساعدك في المصيبة والملمة الشديدة دي، وحتروح فين وتيجي منين؟ طبعا هول كبير جدا لما تلاقي وانت طالع من القبر كده واحد واقف لك يقولك انا صاحبك القرآن. هي دي شوية دي ليه؟ لأنك أحسنت صحبته في الدنيا، مش خلص رمضان المصحف اتقفل وتركن، لا بل أنت تديم قراءة القرآن وورد القرآن بعد رمضان، وربما كانت الفرصة أعظم للمعايشة الدقيقة مع آيات القرآن، لأن كتير منهم يقول لك أنا عايز أختم عم، عايز أخلص الورد عشان هقعد أتدبر وأقعد أفكر، مع أن ده منطق خاطئ وطريقة خاطئة في التعامل مع القرآن. لكن خلينا نقول الفرصة دلوقتي متاحة، اللي كان بيقرأ 5 أجزاء أو 3 أجزاء في اليوم ممكن تخليها جزء واحد أو حزب، بس بالطريقة بقى اللي احنا هنقولها دي، ازاي تعايش القرآن، ازاي تحسن صحبة القرآن عشان ينفعك في القبر، عشان ينفعك لما ينشق عنك القبر، عشان ينفعك في ساحة القيامة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان درجتك في الجنة ترتفع بسبب القرآن. اقرأ ورقة ورتل، ايه الأسباب، ايه الوسائل؟ تعالوا نقول 1، معايشة معاني الآيات. معايشة معاني الآيات، خدوا بالكم في بعض النصائح والوصايا المهمة في كل درس بمليها أو في آخر كل سلسلة، عشان نوصل للأثر المقصود من السلسلة ومن الدرس. بمعنى لما نقول معايشة معاني الآيات، آيات إيه؟ لا صحصحوا معايا بقى، أنتم مش صايمين. آيات إيه؟ آيات القرآن. أعايشها إزاي؟ ممكن أسمع بقى منكم كده وسائل، إزاي أعايش آيات القرآن؟ أعيش معاها إزاي؟ تفضل. حلو جميل، معرفة أسباب النزول وقراءة التفسير. ها، ما هو الأول أعرفها يبقى دراسة الأحكام، تمام كده، يبقى معرفة التفسير، دراسة الأحكام، معرفة أسباب النزول. اكتب التلاتة دول. من أعظم سبل تدبر القرآن معايشة معاني آيات القرآن، أن يعرف لما نزلت وفيما نزلت، أن يفهم معاني ما يقرأ. كتير مننا حتى في الصور اللي بنقرأها في الصلاة، اللي بنكررها بقالنا 30 سنة و50 و60، وبعضنا ناس في ناس بتموت وما هيش عارفة معاني الآيات اللي كانت بتقرأها في الصلوات. طب يبقى التدبر هيبقى ازاي، والخشوع هيبقى قدره ايه لما أنا أكون بقرأ حاجة أنا مش فاهم معناها؟ طبعا الأمر هيختلف والأثر هيختلف بلا شك. كان للصحابة رضي الله عنهم من ذلك أوفر حظ ونصيب. ليه؟ لما شاهدوه الناس اللي هتنام دي، احنا لسه بنقول يا فتح عليه، لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، فقد كانت الآيات تنزل في أمور باشروها بأنفسهم أو أبصروها بأعينهم أو خاضوا غمارها، عاشوا حلوها ومرها وفرحها وحزنها، تكبدوا معاناتها، أدركوا ملابساتها، كانت الآيات تقع في قلوبهم مواقعها، فعنها يصدرون وإليها يردون ورود الظامئ إلى الماء البارد. تأمل معي في قصة هذا الصحابي، يحكيها ابن مسعود فيقول، الشباب يركزوا كده، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلها ولزمها ونحو ذلك، ولم يفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت. مجيء الصحابي ده وكلامه يدلك على توبة، ندم، خايف، فعشان كده جاي للنبي صلى الله عليه وسلم يشوف له مخرج، أعمل إيه في الورطة، في الكارثة اللي حصلت دي. وشأن المسلم أنه بيستعظم المعصية، ما بيستهينش بيها زي بعض الناس يقول لك يا عم ما فيهاش حاجة، ما كل الناس كده. لا، أنت بتستهين المعصية، بتستهين بيها، فبتعظم عند الله، رب صغيرة تصبح في الوزر والإثم والعياذ بالله كالكبيرة حينما يستهين الإنسان به، يقول لك ما فيهاش حاجة وفيها إيه يعني ولا نحو ذلك، وربما يصل الحال ببعض الناس إلى الاستهزاء والكفر والعياذ بالله. لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين خطر وضرر المحقرات، إياكم وإيه ومحقرات الذنوب، إيه اللي يعملوا بقى في الإنسان، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وضرب مثلا ناس نزلوا في مكان، في منزل، فأرادوا أن ينضجوا خبزتهم، عايزين يعملوا أكل، فكل واحد بيجيب عود، حتى جمعوا حطبا كثيرا وأوقدوا نارا عظيمة فأنضجوا خبزتهم. هو العود الواحد يعمل أكل ويعمل طبيخ؟ ما ينفعش، يشوي خروف ما ينفعش، لكن دعود ودعود ودعود في الآخر عملوا النار الكبيرة عملوا اللي هم كانوا عايزين. نفس الكلام يقولك ما فيهاش حاجة ما هي نظرة, ودي ما فيهاش حاجة ما هي كلمة, ودي ما فيهاش حاجة ما هي لمسة, ما أنا تمشيت معاه ما كل الشباب لا, ما هو الاستهانة بقى والحاجات دي لما تجتمع على الإنسان ممكن تهلكه والعياذ بالله تعالى. المهم أتى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم فافعل بي ما شئت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حد يقول وياخد هدية؟ لا قال فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. رسول ما قالش حاجة خالص, ما قالش حاجة خالص. ما قالش والله حاجة. حديث في مسلم استنى بس. فذهب الرجل وكان جاي يشوف حل, فالرسول ما ردش عليه فعمل ايه؟ مشى. فقال عمر لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه. وده تعزيز مبدأ الستر, ان الانسان ما يفضحش نفسه. هتقولي طب اعمل, من عايز اعرف كفارة الذنب ايه؟ ماشي قول واحد عمل كذا, ايه حله, ايه علاجه. مش لازم اقول انا عملت, ما يبقاش وشه مكشوف كده. وبعض الناس بيفكر ان ده يعني نوع من الفتوانة يعني والجدعانة, انا كده راجل عشان انا بعمل حلق. استر على نفسه طالما ما فيش داعي للتصريح, لان بعض الحالات بتحتاج, خليك معايا وبطل كلام, بعض الحالات بتحتاج لتصريح. المهم فلقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه. قال فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره, زي ما أنا بعمل كده قاعد يبص على مين؟ على الراجل ده. ثم قال ردوه عليه, كأن الوحي إيه نزل. فردوه عليه فقرأ عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل, لهم الصلوات الإيه الخمس, إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. انت لما تقرا الايه دي بعد ما عرفت سبب نزولها او الملابسات, وانت بتقراها في الورد ايه الاثر؟ مختلف عم يعني عما اذا كنت تقراها كاي ايه من الايات التي تقراها في وردك. هي الايه دي في سوره ايه؟ في سوره هود, صح؟ وقراناها قبل كده كتير, وكلنا عندنا ذنوب ومعاصي. فما انا ابقى عارف بقى ان الايه دي بتعالج المشكله بتاعتي هيبقى التفاعل معاها ايه أكتر. لا ده أنا هديك بقى هدية أكتر. فقال معاذ, وفي رواية قال عمر يا رسول الله أله وحده؟ هو ده إيه ليه هو أم للناس كافة؟ ده احنا كده حقيقة ها مش معايا أنتوا كده؟ أيوة هندخل أهو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للناس كافة. وهذه رواية مسلم ورواه كذلك أحمد. وعنه أيضا أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله الآية. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع أمتي كلهم. ودي رواية البخاري. هتفرق إيه بقى لما تعرف للناس كفة أو لجميع أمتي؟ ها؟ أيوة هتفرق إيه بقى؟ عما كنتش أنت عرفت الحتة دي للناس كفة أو لجميع أمتي؟ هتنزل الآية بقى على نفسك أكتر. هتبقى ليه؟ لأن بعض الناس ممكن يفكر آه ما دي خاصة بمين؟ بالصحابي ده. لا ده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما هي نزلت في آه في شخص بعينه, لكن هي تصلح لكل من فعل مثل فعل هذا الإيه؟ الرجل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى, يندم على الفعل, يستغفر الله عز وجل, يغفر الله عز وجل له, بدل ما يبقى عنده حاجز من اليأس. أصل أنا ذنوبي كتير وكل شوية توب وارجع وتوب وارجع, وعندي ذنب مش عارف أبطله, أعمل إيه؟ أنا يأست من التوبة من كتر ما بكرر التوبة, أنا قررت اللي أنا ما توبش. وهنا كده يبقى ظفر بالشيطان, هو عايز يوصل معاه لدي إنه ما إيه ليه يأسه من رحمة الله, يعطل اسم أو وصف من أوصاف الله سبحانه وتعالى إنه الغفار إنه التواب سبحانه وتعالى. فالتعايش مع الآية هيبقى أكثر لما تبقى فاهم الملابسات بتاعتها. هتقول لي طب ما ديت دي محتاجة مجهود كبير بقى, يعني هنمسك كل إيه آية من القرآن؟ ما هي مش كل الآيات هتلاقي كده, عشان كده العلماء عملوا كتب اسمها أسباب النزول. طب قول لنا بقى كتاب ممكن نجيبه كده ونشتريه أو نحمله على التليفون ونبدأ نتفاعل مع الآيات. كتاب اسمه المحرر في أسباب النزول, المحرر في أسباب النزول. الكتاب ده مهم جدا لأنه كتاب مسند, بيجيب الآيات بالأحاديث والتصحيح والتضعيف بتاع الحديث نفسه, يقتصر على الروايات الصحيحة. خدت بالك؟ ويبين درجة الحديث، فهتبقى بتقرأ فيه انت مطمن. لو انت من هنا رمضان اللي جاي خلصت الكتاب ده يبقى مكسب كبير جدا. هتلاقي قراءتك للقرآن في رمضان اللي جاي لها ايه؟ طعم مختلف عن القراية في رمضان اللي فات. واسمع كلامي وهتشوف النتيجة. لذلك أقول مثل يعني هذا الصحابي الذي عايش هذا الموقف، أثر الآية في نفسه وفي قلبه مختلف تماما عمن لم يعايش الموقف كأحدنا مثلا. فإذا قرأنا وطالعنا سبب نزول الآيات كان الارتباط بالقرآن أعظم وأتم، وكان تأثير الآية أعظم على نفوسنا بلا شك، وكان التعامل معها أعظم بلا شك. كذلك ومثال آخر ما حدث في مراحل تشريع الصيام. تأمل معي وتفكر في فرح أهل المدينة بتيسير الله عليهم في فريضة الصيام. زي ما أنتم عارفين من مراحل تشريع الصيام أن الصيام كان بيستغرق الليل والنهار. هي الناس دلوقتي الدنيا حر فيقول لك الحمد لله رمضان خلص، أن الحر ده ما جاش فين؟ صح كده؟ ما هو لو جه في رمضان ما أنت هتصوم برضو، وحيبقى أجرك إيه؟ أعلى، لأن أنت تصبر لله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد في الكلام أن الصيام بتاعنا ده اللي احنا شايفينه كبير والنهار طويل قوي، الصحابة كانوا بيصوموا ضعفه. الصحابة كانوا بيصوموا 23 ساعة تقريبا. ياه ياه ما قوي صح؟ كانوا بيصوموا كده، وبشرط ايه؟ ما فيش أكل ولا شرب لو نام. يعني أنت دلوقتي شغال طول النهار، رجعت عشان تفطر على المغرب تمام كده، فتعبان فريحت، الهوى لطشك فايه؟ نمت. خلاص هتكمل لامتى؟ لتاني يوم تقدر؟ بس لو تقدر اول يوم بس، ده الناس جايين من رحله لكنهم كانوا في غزوه، خدت بالك؟ مكسرين مش قادرين يعملوا اي حاجه ولا قادر يرفع ايده كده. ما لو ما بالك لو كنت في غزوه فعلا بقى كان ايه الوضع. وتاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم يامر الصحابه ان هم يخرجوا الحمراء الاسد، عارفين القصه بتاعت عقب غزوه ايه؟ غزوه احد. تعال اسمعوا القصه الجميله دي كده وشوفوا تفاعل الصحابة مع الآيات. يقول البراء رضي الله عنه، براء بن عازب، كما في البخاري: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. يبقى دي كانت مرحلة من المراحل، إن الإنسان لما يجي يأكل وهو منتظر مثلا المغرب نام، أو بعد المغرب نام لم يفطر ولم يأكل ليلته ولا يومه. ما فيش أكل بالليل، بس الناس مفكرها أنه لا، ما كانش أكل بالليل خالص. الوقت المسموح به بالأكل والشرب كان ما بين المغرب وإيه بس. قد إيه ده الوقت؟ ساعة تقريبا. وبعد العشاء يبدأ الصيام. طبعا نحن بنبدأ إيه بعد العشاء؟ خد بالك؟ فكان الإيه من بعد العشاء لحد المغرب تاني يوم هو ده الإيه؟ يوم وليلة الصيام بتاعه. المهم: وإن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. ما فيش أكل هروح إيه؟ أجل الأمور سهلة. لو أنت رجعت بتقول لمراتك في إفطار، قالت لك ما فيش، هتعمل إيه؟ مش كده؟ ويمنات الطلاق بقى والزهار وزهار وطلاق مع بعض، وطلقتها بالعشرة، ومواضيع ياما قوي، لأن الناس بتدي حاجات أكبر من حجمها. لو إحنا نعرف إزاي نعيش فعلا، خد بالك ما كانش ده الواقع بتاعنا. مهم يعني، فقالت له: أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه. الرجل طول النهار في الأرض بتاعه في البستان، خد بالك، فعينه غلبته نام. فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. يعني ايه؟ خسارة، راح عليك الايه؟ الفطار. فلما انتصف النهار اللي هو انهي تاني يوم بقى، غشي عليه، اغمى عليه، وقع. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ده فيما يتعلق بأمر الجماع، الرجل وزوجه. طب والأكل والشرب؟ وكلوا واشربوا طول الإيه بقى؟ الليل. حتى لإمتى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الإيه؟ من الفاجر. طب تبين، ثم أتموا الصيام إلى يعني الوقت ده كله ما كانش فيه أكل. نزلت الآية قالت لهم إيه؟ ده أكل ووقاع وكل شيء. إيه اللي أنت متوقعه؟ شوف بيقول إيه الصحابي: ففرحوا بها فرحا شديدا. أنا بقول للإخوة ما بقرأ الحديث ده، لو أنت كنت معاهم في المدينة في الوقت ده كنت هتطلع في الشارع تعمل إيه؟ لا حقيقي في ناس بيستخفها الفرح، يبقى مش إيه؟ مش طايق نفس، ماشي عمال. طبعا الإنسان يجوز لأنه يفرح لأن دي رخصة وتيسير من الله سبحانه وتعالى. بعد ما كان 23 ساعة هيبقى زي الإيه؟ الصيام اللي هو بتاعنا ده. بقول كده بيوت المدينة لما نزلت الآية دي كانت شكلها إيه؟ الصحابة والصحابيات لما تنقلوا الآية. طيب واحد مننا دلوقتي هتقول لي طب احنا هنعمل دي زي ما احنا ما كناش معاهم. واحد ما يعرفش اصلا الحديث ده وبيقرأ الآية بتاعت سورة البقرة: وحل لكم ليلة الصيام رفث لنسائكم، طبعا مش فاهم ايه موضوع الرفث وايه كذا وايه كذا وايه كلوا واشربوا. يقول لك طب ما احنا كده كده بناكل، يعني ايه الآية ما جابتش جديد؟ لانه مش ايه، مش فاهم. لكن لو هو قرأ الحديث وبعد كده قرأ الآية هيشاركهم فين؟ في الفرحة برحمة الله، وحيحب الدين ده أكتر وحيحب التشريع أكتر، لأن الله عز وجل أرحم الراحمين. وكيف كان تدريج هذا التشريع بهذه السورة رحمة من الله سبحانه وتعالى. مثال ثالث، أنا بضرب أمثلة عشان ما يبقاش الكلام نظري. خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها لما أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشكو من أوس بن الصامت في أنه إيه؟ ظاهرها. وشوف بعد المرأة ما كبرت في السن وخلفت وجابت عيال وبعد كده يقول لا أنت علي كظهر أمي. وكان الظهار قبل الإسلام أو في أول الإسلام كان إيه؟ طلاقا، كان طلاقا. فالأمر كان شديد جدا عليها، وجاية للنبي صلى الله عليه وسلم يشوف لها مخرج، إيه الحل؟ فنزل فجلست بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وعائشة رضي الله عنها في أحد الحجرات أو في ناحية الحجرة، يخفى عليها شيء من كلام المرأة أو أكثر كلام المرأة لا تسمعه عائشة. فنزل جبريل عليه السلام بالآيات: قد سمع الله إيه؟ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، عليكم السلام، وتشتكي إلى الله والله، شوف بقى والله يسمع دي لما توقف عندها. لما تيجي أنت بقى وتقعد تعيش مع الآية دي اللي هي بتتكلم عن حكم فقهي، حكم الظهار، وشوف الارتباط بالأسماء والصفات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وصوت المرأة إيه؟ ده عائشة اللي جنبها في الحجرة مش سمع معظم الكلام، والله يسمع تحوركم. واختم الآية: إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. التفاعل بتاعك مع الآية هيفرق وهيختلف كتير لما تبقى عارف القصة بلا شك. لذلك أقول هكذا إذا عايش العبد معاني آيات القرآن وتعرف على أسباب نزولها كان تأثره بها أعظم وتفاعله معها أتم وامتثاله لها أكمل. وليس هذا الأمر خاصا بالصحابة، لأن العبرة كما ذكرنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا طالع العبد ما جاء حول معاني الآيات وأسباب نزولها وعايش ذلك بقلبه وانصبغ به علمه وسلوكه كان له من ذلك التأثر حظ ونصيب بلا شك. فكل مؤمن يحمل نصيبا من حمل رسالة القرآن سيعيش الآيات تدبرا وتأثرا. اثنين، وبها نختم، تصور من وسائل تدبر القرآن: تصور حال الدعوة عند نزول الآيات، تصور حال الدعوة عند نزول الآيات. يعني إيه؟ ها يعني إيه دي؟ نتعللهم المراوح شوي، الناس عمالين يمسحوا بالمناديل. التكييف ده شغال؟ واللي ورا؟ طب كيفهم عشان يركزوا. بنقول يا شباب يعني إيه تصور حال الدعوة عند نزول الآيات؟ لا فضل موقف المسلمين من ايه؟ الله ينور عليك. اللي احنا نقصد بيها ان في مراحل مرت بها الدعوة، يعني مثلا في اول الامر كانت مرحلة ايه؟ مرحلة استضعاف اللي هي المرحلة المكية، بعد كده نشوء بقى الدولة وتكوين الدولة في المدينة المنورة، المسلمين اصبحت لهم شوكة وفرض الايه؟ فرض إيه؟ الجهاد على المسلمين في المدينة. طبعا الأمر اختلف تماما. فلما تبقى أنت بتقرأ القرآن آية أنت مش عارف الآية دي مكية ولا مدنية، أو السورة دي مكية ولا مدنية، التفاعل والتعايش هيختلف لو عرفت. هضرب لك مثل دلوقتي، كل سورة تنزلت في مرحلة لها خصائص وسمات تختلف عن الأخرى، فإذا كان للمتدبر إحاطة بذلك كان ذلك عونا له على التعايش مع الآيات وحسن تدبرها. فكم من سورة مكية قصيرة أو آية كانت بردا وسلاما على قلوب الصحابة، بل تثبيتا لهم وزيادة يقين، وهم يواجهون الجاهلية بظلمها ومكرها وكيدها. مثلا حين سمع الصحابة رضي الله عنهم قول الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، حد يقول الآية دي مكية ولا مدنية؟ طب انت استنباطك بعيد عن ان هي ازاي، طب مكة كان فيها معارك، الهزيمة تبقى ازاي في مكة؟ يبقى انت هتروح اي ليه مدنية. ممكن، وهي فعلا كانت كده، لان اللي هيقراها يقولك سيهزم يبقى فيه اشتباك، يبقى فيه معارك وفي هزيمة للكفار، ده حصل امتى؟ في المدينة. يبقى الآية أكيد لا، ده الآية مكية. شوف بقى فعلا البشريات لما الصحابة تحت نير الاضطهاد اللي اتقتل منهم، قتلت سمية بحربة أبي جهل مثلا، وكذلك أسرة آل ياسر تحت وطأة التعذيب، ومن هاجر وترك مكة بالفعل إلى الحبشة مرتين ثم الهجرة إلى كل الاضطهادات دي، بل الاضطهاد نال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ومع ذلك ينزل القرآن يبشر الصحابة بالنصر. أثر الآية دي على قلوب الصحابة هم مضطهدين شكلها إيه؟ طبعا لما تبقى أنت فاهم هيبقى أثرها مختلف عندك، غير لما تبقى مش فاهم الآية دي بتتكلم عن إيه. وما كان ذلك إلا في المدينة عقب غزوة بدر. تفكر معي في أثر قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الآية دي نزلت عقب إيه؟ صلح الحديبية. طب صلح الحديبية الظاهر منه إيه؟ الدنية. حتى سيدنا عمر قالها لما ايه نعطي الدنية في ديننا. فالقرآن ينزل يسمي الصلح ده ايه، يبقى لازم تقف بقى تشوف ليه فتح. ثم انظر معي الى تحقق هذه النبوءة وهذه البشارة، وان ظهرت ثم ظهر بعد ان ظهرت للصحابة فعلا، ظهر للصحابة انه فعلا فتح. خد بالك، يعني مثلا من اتى الى المدينة مسلما يرده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أول واحد اللي جيهم وبيعقدوا الصلح كان مين؟ ها، أبو جندل. يرصف في أغلاله وفي قيوده. كان سهيل اللي هو أبوه قال هذا أول ما أقاضيك عليه، اللي أنت لازم ترد. قال ما كتبنا الصلح بعد، قال لا هذا أول ما أقاضيك عليه. الراجل جاي رمى نفسه في وسط المسلمين، الحقوني ذا الكفار بيعذبوني. فيأمر يطلب أبوه أن يرد إليهم مرة، قال يا رسول الله أرد أفتن في ديني، أو قال ذلك للصحابة يتركوه يفتن في ديني. وبالفعل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، وأخبره أن الله سيجعل له فرجا ومخرجا. تخيلوا الفرج والمخرج والنصر اللي كان وراء البند ده كان إيه؟ إن كل واحد من الكفار يسلم وعايز يهاجر هم فيبدأ يهرب. فأبو جندل لما رجع جلس على الإيه؟ ساحل البحر. فكان كل من أراد أن يذهب إلى المدينة يأتي فيلتحق به لحد ما كونوا إيه؟ زي كتيبة. فبدأوا يقطعوا الطريق على تجارة مين؟ قريش. بدأت قريش تناشد الرسول صلى الله عليه وسلم، خد دول عندك فين؟ في المدينة. يبقى نصر ولا مش نصر؟ فتح ولا مش فتح؟ يبقى أنت ما تبصش للي قدامك الواقع الضاغط اليائس المظلم، لا، بص للمستقبل المشرق لهذا الدين، وأن الله سبحانه وتعالى سيمكن لهذا الدين مهما كانت الأحوال ومهما كانت الظروف، بس بشرط أن نحقق نحن العبودية لله سبحانه وتعالى. بدل ما أنت تبقى تحت نير الاضطهاد والظلم والقسوة والشدائد اللي أنت عايشها، سايب كل حاجة ومستسلم، لا، ابدأ حاول تغير في الواقع، ابدأ تغير من نفسك أنت، ابدأ انشر، وسع دائرة الخير، انشر الخير بين الناس. فهذا المطلوب منك والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. تأمل معي حين بشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأنه أوتي مفاتح كسرى أو قيصر ومفاتح اليمن وكنوز اليمن، ويرى ذلك وهو يضرب بعض الصخور وهم يحفرون الخندق. 10,000 مقاتل ما اجتمع هذا العدد في جاهلية ولا إسلام ضد المسلمين، ومع ذلك يبشرهم بفتح كسرى ويبشرهم بمفاتيح اليمن. هل وجدنا بعض الصحابة يتندر على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان ذلك، وإلا لكفر، لكنهم ليقينهم قبلوا البشرى وتحققت بالفعل. كما أنه مثلا لما قال لمن كان يطارده، لو مين الصحابي؟ سراقة. كيف أنت يا سراقة، كيف بك لو لبست سواري كسرى؟ ما خدش الكلمة وقال له سواري كسرى إيه؟ أنت مهاجر مطارد، أنت عارف حتى تقعد فيها، أنت لاقي حد يقويك؟ أبدا، يقين في قلوب الصحابة. الواقع في أيامهم كان أشد من الواقع الذي يعيشه المسلمون الآن، لكن لنقص الإيمان في قلوب المسلمين الآن هذا الذي دفعهم لليأس وأن يتركوا الدعوة والعمل لنصرة دين الله سبحانه وتعالى. ما قال ذلك سراقة، وإنما أيقن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحقق بالفعل وأخذ سواري كسرى رضي الله عنه وأرضاه. لذلك أقول مع الإحاطة بمعاني الآيات وتصور حال الدعوة عند نزول الآيات ومعايشة ما كان من وعود تحققت أو لم تتحقق بعد، يكون التدبر أعظم والتأثر بالقرآن أتم. قال الشيخ السعدي رحمه الله وهو يؤكد هذا المعنى: فالنظر في سياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه، خصوصا إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها. يبقى أنا لما أكون ملم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قارئ مثلا كتاب وقفات تربوية مع السيرة النبوية بتاع الدكتور أحمد فريد، وبيجيب كده كل جزء من السيرة ويبدأ يعلق عليه ويحلله، إيه الفوائد اللي منه؟ تقرأ أنت جزء كده من الكتاب ده وتشوف الفوائد اللي فيه، تقرأ مثلا كتاب الرحيق المختوم أو تسمع الشرح بتاعه، ده كله وانت بتقرأ بقى الآيات المتعلقة بالغزوات زي مثلا سورة الحشر متعلقة باليهود، مثلا الأحزاب، غزوة الأحزاب، آل عمران متعلقة بغزوة أحد، الأنفال متعلقة بغزوة بدر، وهكذا هيبقى التفاعل بتاعك مع القرآن أكتر وأتم والتدبر أعلى بلا شك. هذا من أعظم ما يعين على معرفة القرآن وفهم المراد منه. فعلى متدبر القرآن أن يضع في اعتباره عند تدبر نص منه الأمور التالية: 1- تصور العصر الإسلامي الأول، وده قلت لك تقرأ كتاب وقفات تربوية مع السيرة النبوية، اكتب اسم الكتاب وقفات تربوية مع السيرة النبوية الدكتور أحمد فريد. 2- تصوير الحالة النفسية والفكرية والاجتماعية التي كانوا عليها عند نزول الآيات، وهذا ستجده أيضا في كتب السيرة. 3- تصور الظرفين الزماني والمكاني، فلا تفهم الآيات في ضوء الواقع والبيئة التي نعيشها وتحيط بنا، لا، بل في الأصل البيئة التي نزلت فيها الآيات والواقع الذي نزلت فيه الآيات. أختم على أن أستكمل الوسائل الأسبوع القادم بإذن الله تعالى بذكر بعض الصور التي ذكرت عن السلف في تعايشهم مع القرآن الكريم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما في البخاري ومسلم. طب ده دي احنا بنقولهاش، اللي هو سورة النصر لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، سورة النصر دي بتبشر بإيه؟ بتبشر بفتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يبقى ده دي علامة على انتهاء الإيه؟ الأجل، هتموت خلاص، اعمل إيه بقى؟ فسبح بحمد ربك واستغفر. الرسول لما سمع فسبح كان كل صلاة يصليها يقول إيه؟ سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يلا نحفظها عشان نبدأ نقولها في صلاتنا: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تنفع في الركوع؟ آه. وفي السجود؟ آه. ثبت ذلك في السنة. يبقى هو تدبره امتثال، الآية قالت حاجة النبي صلى الله عليه وسلم طبقها مباشرة. وقالت أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده أو ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وده تقريبا الدعاء الوحيد الجائز في الركوع، لأن الركوع ما فيش فيه إيه؟ فيش فيه دعاء، كله تمجيد وتسبيح وثناء وتعظيم. سبحانك اللهم، احفظ معاي: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قولها 3 مرات. قول يا عم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. ومن ذلك أيضا تذكر الآية عند حصول مقتضاها. المثال الأول ده كان امتثال ما أمرت به الآية. المثال الثاني تذكر الآية عند حصول مقتضاها. اسمع مثلا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ واحد طالع من بيته بالليل ليه؟ ها والله عجيبة ومناسبة للإيه؟ للواقع اللي الناس عايشاه. قال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ بس أنا عايز واحد يرفع إيده ويقول حصلت معاي، ماشي كده؟ قال: الجوع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبو بكر وعمر، شو بكر التجارات بتاعته قد إيه، وعمر برضو نفس الكلام ده، تصدق بنصف ماله. بس جت فترة أو جت أيام، خدت بالك، وخصوصا بعد الهجرة لما تركوا كل شيء في مكة، تمام، ممكن تعدي عليهم ليالي أو أيام مش لاقين أكل. ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. لا ده الأعجب إيه؟ قال: والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. يعني هو برضو إيه؟ هو فيش في بيته أكل. الناس ما بتحمدش ربنا. هيقول لك ده عميل بقى، يا عم احمد ربنا على كل حال، الأمور تيسرت، الأمور تعسرت، احنا خلينا نحمد ربنا سبحانه. ده هيضرك؟ رده، مش هيضر، احمد ربنا سبحانه وتعالى واستعن بالله. قال: لأخرجني الذي أخرجكما، أقسم. قوما، فقام معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، ما لقوش الرجل في بيته. فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا، يعني جيب لنا مية، ماء عذب. إذ جاء الأنصاري، لسه الكلام، فالأنصاري جه فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله. ليه؟ هو في ضيوف أحسن من كده؟ مين عنده ضيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. طبعا في حد أكرم أضياف من واحد عنده النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أفضل ثلاثة. قال: فانطلق فجاء لهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. جاب لهم تقريبا أنواع البلح كله، البسر والتمر والرطب، اللي عايز ده يأكل واللي عايز ده يأكل واللي عايز ده يأكل. فقال: كلوا من هذا. ثم أخذ المدية اللي هي السكينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني تذبحش حاجة إيه بتحلب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا. فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. هو ده بقى مقتضى الايه؟ الآية: ثم لتسألن يومئذ. اللي أنا بقول لك كم مرة وإحنا قاعدين بناكل وبنتنعم بمثل هذه الصورة افتكرنا الآية وقلنا لأهلنا إن ده من النعيم وسنسأل عنه إيه؟ هو ده التفاعل مع الآيات. لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. والحديث رواه مسلم. معنا الأسبوع القادم بعض الوسائل الأخرى التي تعيننا على معايشة القرآن وحسن تدبره، وأيضا بعض الأمثلة والصور من حياة السلف على التدبر والتفاعل مع القرآن الكريم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، ويجعل ما قلنا وسمعناه حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.